تقرا شيخ عبد الرازق. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا اللهم حاضرين ولجميع المسلمين. اللهم صل. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في منكر القدر. وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لاحدهم مثل احد ذهبا ثم انفقه في سبيل الله ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم. وعن عباد بن الصامت انه قال لابنه: يا بني انك لم تجد طعم الايمان حتى تعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم ان اول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال ربي وماذا اكتب؟ اعد يقول: ان اول ما خلق الله القلم. يعني انت اما ان تضم الاول والثاني واما ان تنصب الاول والثاني. ان اول ما خلق الله لا هو في لفظ ما بإن في لفظ أول ما خلق الله القلم. أما هنا فأنت تريد القلم تريده مرفوعا، يعني ما تريد ظرف، تريد خبر إن. ها طيب كيف لقد تريد هذا القلم؟ يعني سيمر معنا كلام العلماء فيه الوجهين، وأن الراجح وجهي النصب. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة مما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية ابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، أحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليماني وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. نعم، المؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته انتقل إلى باب ما جاء في منكر القدر. يعني هو لم يريد الشرح الموسع في موضوع القدر، وإنما أراد الكلام على من أنكر القدر. ولأن إنكار القدر تنقص لله عز وجل، وعدم إيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته وحكمته، والتوحيد مبني على التعظيم. وهذا فإذا لم يعظم معناه أنه تنقص، ولهذا إنكار القدر قد يكون كفرا أكبر وقد يكون كفرا أصغر. بمعنى أن إنكار القدر كلية أو إنكار العلم هذا كفر أكبر، لكن لو أنكر الخلق أو المشيئة المتعلقة بأفعال العباد فإن السلف لم يكفره، لكنه على بدعة شنيعة عظيمة. ولهذا أول ما بدأ المنكر القدر بدأوا بإنكار العلم، فلما صاح بهم أهل العلم وكفروهم أي توقفوا وتركوا هذا وصاروا إلى المرتبة الثانية. المؤلف كيف طرح هذا الموضوع؟ طرح الموضوع بالطريقة التالية: ابتدأ ببيان أهمية الإيمان بالقدر في قبول الأعمال. الإيمان بالقدر في قبول الأعمال، فذكر كلام ابن عمر: لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله منه حتى يؤمن بالقدر. إذن ابتدأ ببيان أهمية الإيمان بالقدر في قبول الأعمال، وهذا دليل على ركنيته، وأن من لم يؤمن به فهو كافر، يعني رد عمله لكفره، وأن من لم يؤمن به فهو كافر، لا يقبل له عمل مهما كبر ذلك العمل. ولهذا الشيخ ضرب مثل بعمل يستحيل على الفرد، وربما الناس كلهم يستحيل عليهم ملكه ويستحيل عليهم إنفاقه. ما هو؟ أحد. لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه. يعني وانظر في القضية في هذا التشعب، كثرة وإخلاص نية، كثرة في هذا الفعل وإيش الثاني؟ إخلاص نية، ومع هذا لم ينفعه، لأنه قال لو أنفق مثل أحد، هذه كثرة، قال في سبيل الله هذه إخلاص، إخلاص نية، ومع ذلك لم ينفعه لأنه خرج من دين الإسلام. وثنى عليه رحمة الله بروح القدر الذي به تكون طمأنينة النفس، وهو إقرار النفس التام من القلب، أن المقدر كائن، يعني ليس إقرار لسان وإنما إقرار قلب، فما قدر كائن وما وقع فإنه مكتوب قبل خلق السماوات والأرض بكم؟ 50,000 سنة، فلا مفر منه. ولهذا ذكر كلام عبادة بن الصامت: يا بني لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وهذا يورث العبد الرضا بما قدره الله عز وجل. ثم ثلث بعقوبة منكر القدر في الآخرة، متى؟ في الآخرة. فذكر حديث ابن وهب أو رواية ابن وهب، هذا من طلاب الإمام مالك، له كتاب في القدر مطبوع هذا الكتاب، وفيه: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. إذن عقوبة أخروية. ثم ختم بعلاج من ابتلي بشيء من الشك في القدر، وهذا من أجمل ما يمكن. العلاج كيف؟ بسؤال أهل العلم. فانظر ابن الديلمي يأتي إلى أبي بن كعب، سؤال أهل العلم المعروفين بالعلم والصلاح، وفيه تكرار السؤال، على أكثر من شخص لأجل الاستيثاق، مما يقوي القناعة ويذهب وساوس الشيطان. ولهذا أبي بن كعب أحاله على من؟ على عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود أحاله على حذيفة، وحذيفة أحاله على زيد، كل واحد يجيبه ثم يحيله على شخص آخر، فاتفق الأربعة كلهم، طيب ألا يكون هذا أوثق؟ ها؟ بلى هذا أوثق. إذن المؤلف عليه رحمة الله بدأ بأهمية قبول أهمية الإيمان بالقدر في قبول الأعمال، ثم ثنى بروح الإيمان بالقدر، ثم ثلث بعقوبة المنكر في النار، وربع بالعلاج، فصار بهذا الترتيب الجميل. تعريف القدر نحن لا نطيل في الموضوع القدر لأنه ليس المقصود في الباب. القدر هو ما قدره الله عز وجل في الأزل، يعني المقصود به الكتابة، فيسمى قدر بمعنى التقدير. والقضاء هو ما يقضيه الله في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير. هذا متى ذا؟ إذا إيش؟ إذا اجتمع. أما إذا افترق ما يقضيه الله في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير، يعني يصير القدر بمعنى الكتابة والقضاء بمعنى الخلق والإيجاد. هذا إذا اجتمع. أما إذا افترق هاي ابن الخضر صار كل معناهما واحد، كل واحد يشمل الآخر، مثل الإسلام والإيمان. أما مراتبه فهي أربع كما تعلمون: علم، كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوينه. وبحثت عن من قال هذا البيت فما وجدته، فمن وجده منكم فليتحفنا به. والعلم كما هو معلوم عندكم هو العلم الشامل المحيط بكل شيء، لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان، لا في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، يعلم السر وأخفى، ويعلم عواقب الأمور سبحانه جل وعلا. قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هذا عواقب الأمور. فالجهاد ليس الكره هنا ليس كرها لفرضية الجهاد، انتبهوا، لو كان الكره لفرضية الجهاد صار كفرا. لا، الكره هنا لما يترتب عليه من القتل والجراح وما أشبه ذلك، فيتفطن لهذا. سم أيه. هذا لو كان الكره لنفس الفرض لصار كفرا، وهذا يتفطن له، لأن بعض الناس يخطئون على النساء، بعض الناس يخطئون على النساء. كيف؟ يقول: الله عز وجل فرض شرع الزواج مثنى وثلاثة ورباع، فمن كرهت الزواج بالثانية فيخشى عليها أن تكون كافرة. قل: لا، ما ليش هذا الطرح، هذا غلط، وسمعته أنا، ها، خطير ذا جدا. يعني لا، هي المرأة لا تكره فرضية مشروعية الزواج بالثانية، وإنما كراهتها لآثاره، هذه القضية. وإلا لو قلنا لو قيل بهذا أمهات المؤمنين كرهنا، هل يمكن أن يقال هذا القول؟ فأنا أقصد أذكر بهذا لأجل ألا نقع فيه. إذن هنا الكره، الله قال: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فأثبت أنه كره، لكن المقصود في الكره هنا هي الآثار والنواء الناتج. أما فرضية القتال والجهاد فمن كره فرضيته فقد كفر، نسأل الله العافية والسلامة، لكن المقصود هنا ليس فرضيته، وهذا ينسحب على أمور كثيرة يجب أن تنتبه لها. أما الثاني الكتابة، وهو أن الله كتب في اللوح المحفوظ ما يكون إلى يوم القيامة، كما مر معنا في الحديث أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. والكتابة كما يتعلمون عامة وكتابة مفصلة، أما العامة فهي ما كتب في اللوح المحفوظ، وأما المفصلة فهي العمرية كما في حديث ابن مسعود، والحولية كما في آية الدخان إنا أنزلناه في آية مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وكتابها اليومية هذه يذكرها بعض أهل العلم. الثالثة المشيئة، وهي أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فمشيئة الله مشيئة شاملة كاملة لكل شيء تامة. فالله عز وجل له الملك، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، فالأمر كله بيده. ولو حصل شيء بغير مشيئته لكان الله عز وجل إما مكره أو غافل. وهل يصح أن يوصف الله بهذا؟ لا يصح أن يوصف الله بهذا، لأن عدم وقوع الشيء يعني الذي أراده الله ليس لعدم القدرة وإنما لعدم المشيئة. وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء. أما مشيئة العبد كما تعرفون فهي متعلقة بمشيئة الله وتابعة له. الرابع الخلق، وهو الإيمان بأن الله خالق كل شيء، كل عامل وعمل، والله خلقكم وما تعملون، وخلق الخير والشر. الله خالق كل شيء. منكر القدر، الإنكار هنا قال ابن فارس النون والكاف والراء أصل صحيح يدل على خلاف المعرفة. النون والكاف والراء أصل صحيح يدل على خلاف المعرفة التي يسكن إليها القلب. ونكر الشيء وأنكره، هذا كل كلام ابن فارس، أي ونكر الشيء وأنكره لم يقبله قلبه ولم يعترف به لسانه. لم يقبله قلبه فإيش؟ ولم يعترف به لسانه. قال والإنكار خلاف الاعتراف، مقيس اللغة 916 للطبعة مجلد واحد. ويقول الأزهري النكرة إنكارك الشيء وهو نقيض المعرفة. تهذيب اللغة 10191، فمعنى واحد. يعني إذا نقول إنكار القدر هو عدم قبول القلب له وعدم اعتراف اللسان به. فمنكر القدر قسمان، الأوائل الذين أنكروا العلم، أنكروا علم الله الأزلي بالأشياء قبل وجودها، وهؤلاء اتفق العلماء على تكفيره. قال الهمداني أبو العلاء الهمداني المتوفى 569، له كتاب اسمه فتيا وجوابها، له كتاب اسمه رسالة ليست كبيرة فتيا وجوابها في ذكر الاعتقاد وذم الاختلاف. عندك يا سعود؟ لازم تشوف صفحة 93. يقول أجمع العلماء على أن القدرية المبتدعة ضلال، أجمع العلماء على أن القدرية المبتدعة ضلال، ومن أنكر منهم أن الله يعلم، أن الله يعلم ما يكون قبل أن يكون فهو كافر. من أنكر منهم العلم يعني يقصد فهو كافر بالإجماع. وتعرفون كلام عبد الله بن عمر، الثاني أثبتوا العلم لكنهم نسبوا الخلق يعني إيجاد الأفعال نسبوه إلى الفاعل، فالنتيجة أنهم أثبتوا خالقين. ولذلك صح عن الصحابة تسميتهم مجوس هذه الأمة. أما الأحاديث المرفوعة فالذي يترجح أنها لا تصح، وإن كان بعض المتأخرين صحح بعضها، لكن أهل العلم أهل الفن يرون عدم صحتها رفعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه صح عن 4 أو 5 من الصحابة أنهم قالوا هؤلاء مجوس هذه الأمة. هنا كتاب السنة لعبد الله بن أحمد تحقيق الحمدان صفحة 385 385 بس نحن هذه محاورة بين عمر بن عبد العزيز وبين غيلان الدمشقي. يقول جعفر الخطمي، أبو جعفر الخطمي: شهدت عمر ابن عبد العزيز، شهدت عمر ابن عبد العزيز وقد دعا غيلان لشيء بلغه في القدر، فقال له: ويحك يا غيلان، ما هذا الذي بلغني عنك؟ قال: يكذب علي يا أمير المؤمنين، ويقال علي ما لم أقل. قال: ما تقول في العلم؟ قال: نفذ العلم، يقصد علما علم الله. قال: فأنت مخصوم، اذهب الآن فقل ما شئت. يعني إذا أثبتت العلم يعلم الله عز وجل وكتب، ما الذي يمنعه أن يخلق وأن يشاء؟ أحد يمنعه؟ إذن حجتك بطلت. قال: ويحك يا غيلان، شوف انتبه لهذه، قال: ويحك يا غيلان، إن أقررت بالعلم خصمت، وإن جحدته كفرت. إذن هذه يعني توضع مع كلام الهمداني. قال له: وإنك إن تقر به فتخصم خير لك من أن تجحده فتكفر. يعني تكون مبتدع مغلوب أخف من أن تكون كافرا خارجا من دين الإسلام. قال: ثم قال له: تقرأ ياسين؟ قال: نعم. قال له: اقرأ ياسين والقرآن الحكيم، إلى قوله: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. قال: قف، كيف ترى؟ قال: كأني لم أقرأ هذه الآية يا أمير المؤمنين. الآية تبين ماذا؟ علم الله فيما سيحدث للناس، كيف حق عليهم القول الذي لم يؤمن وأنه مكتوب عليهم ويعلم الله ذلك. قال: زد. فقرأ: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. قال: قال له عمر رحمه الله: قل سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قال: كيف ترى؟ هذه كلها تثبت إيش؟ علم الله عز وجل بما يحصل في الآخرة. قال: كأني لم أقرأ هذه الآيات قط، وإني لأعاهد الله ألا أتكلم في شيء مما كنت أتكلم فيه أبدا. قال: اذهب. فلما ولى، يعني كان عمر ما صدقه، قال: اذهب. فلما ولى قال: اللهم إن كان كاذبا فيما قال فأذقه حر السلاح. قال فلم يتكلم زمن عمر رحمه الله. فلما كان زمن يزيد بن عبد الملك جاء رجل لا يهتم لهذا ولا ينظر فيه، يعني الحاكم ما يهمه أمور الدين. قال فتكلم غيلان، فلما ولي هشام أرسل إليه فقال أليس قد عاهدت الله عز وجل لعمر ألا تتكلم في شيء من هذا الأمر أبدا؟ قال أقلني فوالله لا أعود. قال لا أقالني الله عز وجل إن أقلتك. هل تقرأ فاتحة الكتاب؟ قال نعم. قال فقرأ، فقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. قال قف، على ما استعنته؟ على أمر بيده لا تستطيعه إلا به، أو على أمر في يدك؟ أيهما؟ الأول، أمر في يده. لكن هم القدرية يقول نحن مستقلون بخلق أفعالنا، إذن الاستعانة عندهم لا مجال لها، لا مكان لها. قال اذهبوا به فاقطعوا يديه ورجليه واضربوا عنقه واصلبوه. قال ابن عون أنا رأيت غيلان مصلوبا على باب دمشق. ثم استمر يعني يذكر فعل عمر رضي الله عنه. قال ما ترى في هؤلاء القدرية؟ قال قلت هذا أبي سهيل كنت مع عمر بن عبد العزيز فقال لي ما ترى في هؤلاء القدرية؟ قلت أرى أن تستتيبهم فإن قبلوا ذلك وإلا عرضتهم على السيف. فقال عمر بن عبد العزيز ذلك هو الرأي. قلت لمالك فما رأيك أنت؟ قال هو الرأي، وذكر أكثر من رواية. المقصود يعني أنها هذه قضية مستقرة عندهم بأن من كفر بالقدر بالعلم فهو كافر. المنكر القدر الأول المجوس، اللي مجوس قالوا بأن الله بأن الإنسان هو المحدث لأفعاله بدون قدرة الله. اثنين اليهود، اليهود قسمين ترى، وكل ما رأيت من البدع في عند المسلمين فلهم سلف. الربانيون ينفون القدر، والقراءون يقولون بالجبر، والنصارى نفس القضية قسمين، نصارى المشرق ينفون القدر ونصارى المغرب يقولون بالجبر، يعني الإنسان مجبور على أفعاله الجبرية، تبعهم على ذلك الجبرية. إذا مشرق قدرية والمغرب جبرية. جبرية. الشيخ اليهود الربانيون ينفون القدر وقراءون يقولون بالجبر، يعني يثبتون القدر لكن يقولون العبد مجبور على فعله. أول من أنكر القدر في هذه الأمة هو معبد الجهني، كما في رواية مسلم أن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال بالقدر بالبصرة معبد الجهني. معبد أخذ هذه المقالة من أين؟ من سوسن، وسوسن نصراني، وبعضهم يسميه سيسويه، وهو واحد. قالوا كان نصرانيا فأسلم ثم تنصر، والذي يبدو أنه نصراني في الأولى والوسط والآخر، لكنه ادعى الإسلام ليضل. انظر البداية والنهاية 9:34. وأخذ عن معبد غيلان الدمشقي. إذن السلسلة تعود إلى النصارى. غيلان عن معبد عن أو سوسن أو سيسوي، وهو نفسه الاسم لا أحد ينطقه سيسوي وأحد ينطقه سوسن، بعضهم ينطقه سيسن، لأنهم كما يقول على القاعدة ما كان عجميا فالعب به، يعني لا تلتزم. والعرب كان عادتهم أنهم حتى النطق الأعجمي يعربونه. كسرى ليس اسمه كسرى، اسمه خسرو، لكن العرب ما ينطقونه على طريقة العجم. يعني عندهم عزة مع أنهم فاقدون للدين. والمشكلة اليوم نحن نقول نحن على الدين والعزة فقدناها، والله عز وجل يقول أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. المعتزلة قالوا بنفي القدر، فانتشر على يديهم في الرافضة والزيدية. المنكرين القدر الآن موجودون يعني، لكنهم إما بطريقة مذهب أو بطريقة أشخاص. عبد الكريم عثمان، دكتور عبد الكريم عثمان أظن له كتاب في الثقافة الإسلامية أو كذا، حقق شرح الأصول الخمسة ونصر هذا المذهب، الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار. بل يعتبر العقلانيون في الغالب العقلانيون على مذهب المعتزلة في هذا العصر. طيب لماذا أنكروا القدر؟ لماذا أنكروا القدر؟ يقول شهاب بن خراش: القدرية أرادوا أن يصفوا الله بعدله فأخرجوه من فضله. بعدله فأخرجوه من فضله. لا، بل أخرجوه من مشيئته وقدرته. السير 8285، كلام شهاب بن خراش: القدرية أرادوا أن يصفوا الله بعدله فأخرجوه من فضله. هذا نص. ها؟ شهاب بن خراش، يعني هذا هو الذي يعني يظهرونه، هذا هو الذي يظهرونه، وقد يكون لهم أهداف أخرى. احتجوا بأدلة مطلقة، ما نقول استدلوا، المسلم ما أخذوه من لهم، لو أرادوا أن الاستدلال لذهبوا إلى أهل العلم، لكن لما ذهبوا إلى النصارى وأخذوا منهم، لهذا النصارى ترى لما ذهب عمر رضي الله عنه ذكر هذا الإمام أحمد، ذكر عبد الله بن أحمد، ذكره اللالكائي وغيره، لما ذهب إلى الشام تكلم قال أن الله عز وجل هو الذي قدر وقضى، فتكلم الجاثليق هذا شيء يعني كبير النصارى، لكن عمر قال ماذا قال؟ فأخبروه قال: كذبت، ولكنه قدر عليك وقضى عليك، ونرجو أن يعني معنى كلام عمر أن يدخلك نار جهنم. قالوا فانقطع الموضوع، النصراني تحرك فيه، فكان رد عمر رد قوي، فانقطع الموضوع حتى مات عمر رضي الله عنه ومات عثمان، ثم بعد علي جاءت هذه لما في فتنة ابن الزبير أو قريبا منها. الأدلة اللي احتجوا بها مطلقة، مثل قوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قالوا إن الله عز وجل أطلق المشيئة فدل على أنه يفعل العبد ما يشاء بدون أن يكون لله على العبد أمر أو نهي. قال أهل العلم: هذه المشيئة المطلقة هنا قيدت هناك، فقال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم إيش؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فيحمل المطلق على المقيد. الثاني من الردود عليهم أن إثبات استقلال العبد بعمله، أن إثبات استقلال العبد بعمله مع كونه مملوكا لله يقتضي إثبات شيء في ملك الله لا يريده الله، إثبات شيء في ملك الله لا يريده الله، وهذا شرك في الربوبية. قال مسعر بن كدام: تكذيب بالقدر أبو جاد الزندق، يعني طريق الزندقة، حلية الأولياء 718. ها؟ أي قال مسعر بن كدام: التكذيب بالقدر أبو جاد الزندقة، تكذيب بالقدر أبو جاد الزندقة، حلية الأولياء 718. وكلام ابن عباس أشهر منه، قال: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده، ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. وهذا الأثر عامة كتب السنة المتقدمين نقلوا عن ابن عباس: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده، ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إن الله لا يعلم. إذن نقض التوحيد. ثم ذكر كلام ابن عمر حيث أقسم: والذي نفس ابن عمر بيده. لماذا أقسم ابن عمر؟ لبيان عظم الأمر. لو كان لأحدهم، يعني هؤلاء المنكرين للقدر، مثل أحد ذهبا، هذا أعظم تقدير، أبلغ تقدير وأعظم تقدير، ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه، يعني تصدق به وخص النفقة في سبيل الله، فجاء اجتمع فيها أمران: عظم النفقة وإخلاص النفقة، ومع ذلك يعني لم تقبل، نسأل الله العافية والسلامة، لسبب أن من فعلها فهو كافر، ما ينفعه الإخلاص. قال: ما قبله الله من هنا، ما نافية، ما هو سبب نفي القبول؟ ما هو سبب نفي القبول؟ الكفر، إنكار القدر. قال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. إذن حكم عليهم بأن أعمالهم لم تقبل ولن تقبل حتى يؤمنوا بماذا؟ بالقدر. فدل على أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإسلام، ومن أنكره فقد كفر، لما فيه من التنقص لرب العباد سبحانه جل وعلا. ثم استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان المقابل لا يكتفي بأن تقول له افعل أو لا تفعل، هذا حرام، لكن إذا قلت له قال الله أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم، خلاص يجب عليه أن يقبل. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. الخير ما هو؟ قالوا: هو ما يلائم العبد، والشر هو ما لا يلائم العبد. ومعلوم أن المقدرات المقدورات فيها خير وفيها شر، فالطاعات خير والمعاصي شر، والصحة خير والمرض شر. إذن الشر ليس في فعل الله، وإنما في مفعولات الله عز وجل. والشر ليس إليك، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. إذن الشر والخير نسبي واعتباري، الخير والشر نسبي اعتباري، فباعتبار فعل الله ليس بشر. لماذا؟ لأنه جل وعلا لم يقدر شيئا إلا لحكمة، لم يقدر شيئا ولم يخلق شيئا إلا لحكمة، صنع الله الذي أتقن كل شيء. ولهذا يقول الشيخ الإسلام: فإن الله لم يخلق شرا محضا. وراجع لهذا الفتاوى 8511. المريض عندما يمرض يكون بالنار، طيب وهو راضي، كيف يرضى أنه يكون بالنار؟ أليس الكيشر مؤلم؟ لكن الفعل خير، لأن المقصود به علاج المريض. الله يعافينا وإياكم الآكلة، تقطع الرجل لئلا يسرع تسريع على جميع البدن، القطع شر لكن الفعل خير. ليش؟ المقصود المحافظة على بقية الجسد. قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. يعني ما يحصل في الأجواء من الغبار الذي ترونه ومن غيره فإنما هو عقوبة. قال: ليذيقهم بعض الذي عملوا. ليش؟ لعلهم يرجعون. ما يجي واحد يقول والله الغبار هذا مفيد، هذه مصيبة. الله الغبار، ابن خلدون يقول الغبار مفيد ثم خلاص ننسى ذنوبنا ومعاصينا. لا، هو ما جاء إلا بسبب الذنوب لعلنا نرجع، فإن استقامت قلوبنا ورجعنا فاستفدنا من هذا الفساد الذي وجد، من هذا الغبار ومن هذا البرد ومن هذا المطر الشديد الذي مات به من مات، ومن وإن صرنا بس ننظر ولا نفهم هذه مصيبة. قال: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان. وهذه نقطة مهمة يا أخوان، يعني ما هي حالنا مع أولادنا؟ هل نحن نذكرهم بالله بين الوقت والآخر نتلطف معهم، أو ساكتين وإذا سمعنا خطأ يلا عدى العصر؟ ما أظن هذا من الأمور المفيدة. من الأمور المفيدة أنك تبدأ أنت بالتعليم قبل أن ترى الخطأ. قال: يا بني إنك لن تجد، هذا لطف التربية عشان يقبل طعم الإيمان، وطعم الإيمان طعم قلبي، طعم الإيمان طعم قلبي وليس طعما لسانيا. يعني حلاوة الإيمان، صفاء العبادة، لذة العبادة ما تجدها إلا إذا آمنت بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، يعني سيرتاح قلبك. فلا تجزع عند مصيبة، يرتاح قلبك، فلا تجزع عند مصيبة ولا تفرح فرح أشر وبطر عند النعمة. لماذا؟ لأنك تعتقد أنه كله من الله عز وجل، ليس منك شيء. قال: حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، يعني مهما فعلت من الأسباب لن ترد ما قدره الله عز وجل. فإذا قدر الله عليك أمرا فقل: قدر الله وما شاء فعل. أتعجبت، واحد أحيانا يصلي معنا، شاب هو، قدر الله عليه وأصيب بجلطة، يعني يتعب الحقيقة في القيام والجلوس، أحيانا يصلي معنا. فمرة كان واحد سلم عليه قالوا: كيف حالك؟ عساك طيب؟ قال: الحمد لله أنا بخير. قالوا: شلون بخير وانت تشوف الجلطة ما تقوى تروح ولا تجي؟ قال: الجلطة هذه نعمة من الله عليه. الله، أنا ناظر وتعجب، هو ترى يمكن واخذ سادس ابتدائي أو ما أخذ، لكن يعني يوفق الإنسان. قال: لا، هذه نعمة علي، يكفر الله بها الذنوب. وسبحان الله، رضا عجيب. فهذه إذا الإنسان هنا وجد طعم الإيمان، هنا وجد الطعم. قال وما أخطأك لم يكن ليصيبك، يعني الشيء اللي ما قدره الله لك لا يمكن أن تحصل عليه. يذكر أن طالب سعودي يدرس في ألمانيا، وانتهى من الاختبار، حجز بالطائرة وانتهى من الاختبار، لكن الحجز الطائرة تأخرت يومين، فقال الاختبار انتهى والطائرة تحتاج يومين، لعلي أذهب إلى الجزيرة الفلانية عشان أستمتع بالهواء وأنظر مناظر الخلابة فيها. ركب السفينة وذهب، يمشي فوجد الأزهار فقطع واحدة من الأزهار. أثر عندهم عقوبة ليقطع الزهرة هذه أو الوردة هذه يسجن 48 ساعة، يعني على موعد الطيارة. فسجن هو، يعني أعصابه، يا ناس أنا عندي حاجة وأنا مع هذا لم ما في هذا النظام هذا النظام. سبحان الله العظيم، في الليلة الثانية اللي هو في السجن فتح التلفزيون قدامه بيشوف، فإذا طائرتهم قد أقلعت واحترقت. عاد فرح إنه ما كان معهم، الأمر لله عز وجل، الله قدر إنك ما تموت مع هؤلاء القوم. وأنتم تذكرون اللي في الرياض قبل 15 سنة يمكن، جاء رجل ومعه أولاده، فكان الإمكانية يبقى لازم يبقى واحد، فقال للأولاد أنا أجيكم بالطائرة الثانية أركب. فركبت الزوجة والأولاد ثم جلس، طارت الطائرة فاحترقت. سبحان الله، يعني الله ما أراد له أن يموت معهم لحكم يعلمها الله عز وجل. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، يعني أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب. مناسبة هذه ذكر الحديث أنه ما إذا قلنا لك ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، لابد أن يقال لك أن هذا قد كتب عليك، وإذا كان لم يكتب فكيف تقول لهذه نعم قد كتب عليك. قال من مات على غير هذا فليس مني، يعني تبرأ منه. هنا أول ما خلق الله القلم أو العرش، من العلماء من قال أول ما خلق الله القلم مبتدأ وخبر انتهى الكلام، ومن العلماء من قال لا، الصواب أول منصوب على الظرفية والقلم منصوب على المفعولية، أول ما خلق الله القلم. طيب الآن ما جاء الجواب، مثل ما نقول أول ما دخل محمد المسجد، الآن ننتظر ماذا فعل، صلى ركعتين. هنا هكذا نقول أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، بهذه القراءة يكون جملة واحدة. أيهما أرجح؟ أبو العلاء الهمداني ذكر هذين القولين، لكن الراجح من حيث الأدلة القراءة الثانية اللي هي أول والقلم، أول منصوب على الظرفية والقلم منصوب على المفعولية. لماذا نقول أن لأن العرش خلق قبل القلم، العرش خلق قبل القلم، فكيف نقول القلم هو أول مخلوق؟ واضح الإشكال يا ابن خضر؟ ذكر هذا الدارمي في كتابه الرد على الجهمية، كتاب الرد على الجهمية غير كتابه النقض على بشر، لما روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد بني تميم اقبلوا البشرى يا بني تميم، قالوا بشرتنا فأعطنا، ما وفقوا، ما قالوا قبلنا. فدخل ناس من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم. فقالوا قبلنا، جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء. من يقول وكان عرشه على الماء يدل على أن العرش مخلوق أولا. في رواية توضح أوضح من هذا، اكتبوها. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، ثم شوفنا أتى بلفظة ثم كتب في الذكر كل شيء، ثم خلق السماوات والأرض. إذن الراجح أن العرش قبل. قال شيخ الإسلام، اكتب كلامه يا عبد الرحمن، قال شيخ الإسلام ففي الحديث الصحيح بيان أنه كتب في الذكر ما كتبه بعد أن كان عرشه على الماء وقبل أن يخلق السماوات والأرض. الفتاوى 244. إذن على هذا يكون إيش؟ عرشه على الماء دليل سابق للقلم والكتابة. إذن ماذا يكون معنى قولنا أول ما خلق الله القلم قال لا أكتب؟ يعني حين خلق الله القلم أجراه مباشرة. قال ابن القيم في النونية والناس مختلفون في القلم الذي، والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلى الهمذاني. والحق، اكتبوا من هنا، أنت اللي ما كتب الأول يكتب ولو من هنا. والحق أن العرش قبل، لأنه والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان، قبل الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت، وكتابة القلم الشريف إيش؟ تعقبت إيجاده من غير فصل زمان، إيجاده من غير فصل زمان. لما براه الله قال اكتب كذا، لما براه الله قال اكتب كذا، فغدا بأمر الله ذا جريان، بأمر الله ذا جريان. يا أنت أميرنا، إذا أردت أن نقف نقف. أي. لا لا، عشان ظرفك إحنا، لأن هذا مراعاة لظرفك. أي. ثم ذكر العقوبة، قال فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره إيش؟ أحرقه الله بالنار. حالات الذي لم يؤمن بالقدر له حالتان، الحالة الأولى أن يكون منكرا، والحالة الثانية أن يكون شاكا. وأيهما الكفر؟ كلاهما كفر. لأن أمور العقائد لا يمكن أن يقبل الشك فيها. إيش الآية؟ فلو دخلت جنتك قلت ما شاء الله ولا قوة إلا بالله إن تراني أنا أقل منك ما والد. فهنا شك، هو شك بس، فكفر نسأل الله العافية. إذن حالات الذي لم يؤمن بالقدر، يعني كأن ابن وهب أراد أن يبين أنه إن كان منكراً أو شاكاً فهو إيش؟ فهو كافر. قوله أحرقه الله بالنار يدل على أن عذاب النار محرق، ولهذا قال الله وذوقوا عذاب الحريق كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب. الله يخرج بعض المؤمنين بعد أن كانوا حمماً، والحمم هو الفحم الإيش؟ الأسود من الحراق. سأل الله ينجينا وإياكم من النار ومن عذاب النار. العلاج هنا ختم بالعلاج. العلاج الأول سؤال أهل العلم، هذا علاج الشخصي. العلاج الثاني الإنكار على من فعل. يقول عبيد المكي رجلا قدم أن رجلا قدم علينا يكذب بالقدر، فقال ابن عباس دلوني عليه، على هذا الرجل الذي يكذب بالقدر وهو يومئذ أعمى، فقالوا له ما تصنع به؟ قال والذي نفسي بيده لئن استمكنت منه لأعضن أنفه حتى أقطعه، ولئن وقعت رقبته بيدي لأدقنها، والذي نفسي بيده لا ينتهي بهم سوء رأيهم حتى يخرج الله من أن يقدر الخير كما أخرجوه من أن يقدر الشر. وهذا حصل ولا ما حصل؟ حصل. انظر شرح حصول اعتقاد السنة والجماعة اللالكائي 3625 و655. الثالث من العلاج النهي عن مجالستهم وتوقيرهم. أيضا انظر اللالكائي 3636 إلى 638. الرابع أو الثالث البراءة منهم، إعلان البراءة منهم كما فعل ابن عمر 3 مرات يعلن براءته منهم. هناك نوع آخر أتينا بهذا الكتاب شرح أصول اعتقاد السنة والجماعة 3673. هذا الخبر الذي قرأنا عليكم قبل قليل قريب منه. قال أبي الزبير صفحة 712 قال أبي الزبير كنا نطوف مع طاووس فمررنا بمعبد الجهني، قال فقيل يا طاووس هذا معبد الذي يقول بالقدر؟ قال فقال له طاووس أنت المفتري على الله بما لا تعلم. قال فقال يكذب علي. قال فدخلنا على ابن عباس فقال له طاووس يا أبا عباس الذين يقولون في القدر، قال أروني بعضهم. قال ما صانع ماذا؟ قال أدخل يدي في رأسه ثم أدق عنقه، وقد مضى عنه قال أدخل يدي في يدي في عينيه فأقلعها ولا نصونه. وهذا يقول علق اللالكائي يقول وهذا كله لا يفعل بالمسلمين وإنما يفعل بالكفار. ثم ذكر قصة عمر وغيلان الدمشقي. وذكر قصة الأوزاعي، بس نقرأ عليكم قصة الأوزاعي، صفحة 718. يقول: بلغ هشام بن عبد الملك أن رجلا قد ظهر يقول بالقدر وقد أغوى خلقا كثيرا، فبعث إليه هشام فأحضره فقال: ما هذا الذي بلغني عنك؟ قال: وما هو؟ قال: تقول إن الله لم يقدر على خلق الشر. قال: بذلك أقول، أو إن الله لم يقدر علي، لأن الله لم يقدر على خلق الشر. قال: بذلك أقول، فأحضر من شئت يحاجني، فإن غلبت وبالحجة والبيان علمت أني على الحق، وإن هو غلبني بالحجة فاضرب عنقي. قال: فبعث هشام إلى الأوزاعي فأحضره لمناظرته، فقال له الأوزاعي: إن شئت سألتك عن واحدة، وإن شئت عن ثلاث، وإن شئت عن أربع. فقال: سل عما بدا لك. قال الأوزاعي: أخبرني عن الله عز وجل، هل تعلم أنه قضى على ما نهى؟ قال: ليس عندي في هذا شيء. فقلت: يا أمير المؤمنين، هذه واحدة. ثم قلت له: أخبرني، هل تعلم أن الله حال دون ما أمر؟ قال: هذه أشد من الأولى. فقلت: يا أمير المؤمنين، هذه اثنتان. ثم قلت له: هل تعلم أن الله أعان على ما حرم؟ قال: هذه أشد من الأولى والثانية. فقلت: يا أمير المؤمنين، هذه ثلاث قد حل بها ضرب عنقه، فأمر به هشام فضربت عنقه. يعني هو الذي يبدو، هل هو ما فهم السؤال أو أنه يريد ينكر ولا يقدر يجيب، كل الاحتمالين. قال: ثم قال الأوزاعي: يا أبا عمرو، فسر لنا هذه المسائل. فقال: نعم يا أمير المؤمنين. سألته: هل يعلم أن الله قضى على ما نهى؟ نهى آدم عن أكل الشجرة ثم قضى عليه بأكلها. وسألته: هل يعلم أن الله قضى حال أن الله حال دون ما أمر؟ أمر إبليس بالسجود لآدم ثم حال بينه وبين السجود. وسألته: هل يعلم أن الله أعان على ما حرم؟ حرم الميتة والدم ثم أعاننا على أكله في وقت الاضطرار إليه. يعني كلها قضاء وقدر. قال هشام: والرابعة ما هي يا أبا عمرو؟ قال: كنت أقول: مشيئتك مع الله أم دون الله؟ وأضبط هذه الأخيرة عشان لأنها ما تنسى. قال: كنت أقول له: مشيئتك مع الله أو دون الله؟ فإن قال مع الله فقد اتخذ مع الله شريكا، يعني إن قال مساوية فكيف هم يقولون أعشد أعلى أن الخلق مشيئته أقوى في النفاذ من مشيئة رب الخلق، أو قال دون الله فقد انفرد بالربوبية. يعني مشيئتك، هل أنت مشارك لله في المشيئة أو أن مشيئك مستقلة؟ اختر. قال: فإن قال مع الله فقد اتخذ مع الله شريكا، أو قال دون الله فقد انفرد بالربوبية، فأيهما أجابني فقد حل ضرب عنقه بها. قال هشام: حياة الخلق وقوام الدين بالعلماء. في أشياء كثيرة ذكرها هنا، لكن لعلكم يحصل معكم فرصة تقرؤونها إن شاء الله تعالى. نعم، نقرأ المسائل أو نقف؟ خلاص نقف. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.